نعم. طيب خلونا نعطي المثال. مثال هي قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل. أنتم تعرفون جميعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يورد القصص في القرآن للسمر، وإنما يوردها للعبر. هذا قالها ابن قدامة رحمه الله تعالى، أن القصص في القرآن ليس المقصود منه السمر، وإنما المقصود منه العبر. وذلك يقول الله في القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. إذن القصص في القرآن نستفيد منها، وهنا فائدة نستفيد منها، ألا وهي أيها الإخوة، أي موضوع يتكرر في القرآن احرص عليه أكثر، وكلما تكرر الموضوع أكثر فاحرص عليه أكثر، لأن الله لم يكرره عبثا، وإنما يريد الله منه شيئا. يعني عندما الله يكرر قصة موسى مع فرعون، كم كررها الله في القرآن مرة؟ كم ورد ذكر موسى في القرآن؟ 63 مرة ورد موسى في القرآن. طيب، وأكثر نبي ذكر في كتاب الله من هو؟ موسى عليه السلام، حتى أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقصد باسمه، اسمه محمد، محمد لم يذكر كما ذكر موسى بالعدد، بالعدد موسى أكثر، ذكر في القرآن أكثر. طيب، قصة موسى عندما تذكر في القرآن بهذا الاستطراد، بهذه الكثرة، وكل موضع في القرآن يأتي من زاوية وينظر للموضوع من زاوية، إذن هذه القصة يجب أن نركز عليها ولا لا؟ يجب أن نركز عليها ونستفيد منها. طيب، عندنا قصة سليمان، وسوف نعود إلى قصة موسى. قصة سليمان، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كل إنسان وكل مخلوق موزع في مكانه المحدد، فهم يوزعون. إذن هذا يعطينا دلالة على أهمية توظيف الطاقات ولا لا؟ مفعل بالإدارة يقول لك لابد توظف الطاقات، صح ولا لا؟ أنت عندك الآن موظفين، لابد أنك تجعل كل إنسان في المكان الذي يتقن أداء العمل فيه. فكذلك الإنسان يستفيد من هذه القصة، قصة سليمان، أن سليمان عليه السلام قد وضع كل أحد في موضعه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طيب، عندما أيضا قال الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. طيب، هذا وش يعطينا في علم الإدارة؟ ها؟ كيف؟ العذر عن غياب ممكن، إيه جيد، هذا الموضوع آخر. كذلك الحرص وجود على مكانه. طيب، كذلك ها المواظبة، يعني هو يريد أن كل إنسان يواظب على الحضور. إذن الضبط، الضبط في القيادة. موسى ضبط الناس ولا ما ضبطهم؟ ضبط المخلوقات التي كانت تحت يده ولا ما ضبطهم؟ ضبطهم. ولذلك يقول: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا أتى بسلطان مبين، هنا الوضع، هنا الموضوع قد اختلف. طيب، أيضا كذلك: فمكث غير بعيد فجاء الهدهد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الآن دائما يقولون في علم الإدارة، يجب أنك وأنت تتعامل مع الموظفين، يجب أن تجعل الموظف يستطيع أن يبوح بكل ما في نفسه، القدرة على مخاطبة المسؤول بكل ما في نفس الموظف ولا لا؟ لكن بأدب واحترام وتقدير، أن يتعامل معك الموظف بأدب واحترام وتقدير، لكنه يستطيع أن يتكلم معك، بمعنى أن تعطيه الثقة الكاملة أن يتكلم بين يديك أيها المسؤول. طيب، هنا سليمان عليه السلام جعل هذا الهدهد يقول ما في نفسه، أم لم يجعله يقول ما في نفسه؟ أمر آخر، أعطاه الثقة أن يتكلم ولا ما أعطاه الثقة أن يتكلم؟ فأعطاه الثقة فيقول: أحط بما لم تحط به. شوف الثقة كيف يتكلم: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الرجل الهدهد كان واثقا من نفسه، كان واثقا من نفسه ويتكلم بين يدي سليمان، لكنه كان مؤدبا، ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الآن لابد في أي منظمة لابد أن يكون أفراد تلك المؤسسة كلهم يحملون نفس الرسالة التي يحملها المسؤول الكبير، المسؤول أكبر مسؤول في تلك المؤسسة. يجب أن يحمل أفراد المؤسسة كلهم نفس الهدف الذي يريد أن يحققه المسؤول. ولذلك أحد علماء الإدارة الكبار استغرب من وكالة ناسا، تعرفون وكالة ناسا الفضائية وقوة إدارة تلك المؤسسة، فذهب هو بنفسه بشخصه، ذهب إلى وكالة ناسا ووقف، ذهب في ساعة مبكرة جدا قبل أن يأتي الموظفون، فرأى عامل النظافة في تلك المؤسسة ينظف المكاتب ويجهزها قبل أن يأتي الموظفون، فسأله وقال له، يسأل العامل الآن، هذا رجل الإدارة يسأل العامل، فقال له ماذا تصنع؟ فقال هذا العامل، قال أساعد الموظفين على الوصول للقمر، أساعد الموظفين على الوصول للقمر. لاحظت كيف أن الأفراد كلهم يحملون نفس الهدف، صح ولا لا؟ كل أفراد المؤسسة يحملون نفس الهدف، حتى عامل النظافة يحمل نفس الهدف. هذا هدهد يحمل نفس الرسالة ولا ما يحمل نفس الرسالة؟ ما هي رسالة سليمان؟ التوحيد، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك لاحظوا الغضب الذي كان فيه الهدهد وهو يتكلم مزعوج جدا من الحدث الذي رآه، وأنهم لا يعبدون الله، فيقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يحمل نفس الرسالة، نفس المبدأ الذي يحمله موسى سليمان عليه السلام. أيضا كذلك من الأمور التي نتعلمها من قصة سليمان عليه السلام الذي هو أهمية فحص المعلومة التي تصل إلى المدير، إلى مدير المؤسسة، أنه لا يسلم بأي معلومة تأتيه مباشرة، وإنما يفحص تلك المعلومة فحصا دقيقا. لماذا؟ لأن هذه المعلومة سينبني عليها قرار، أنت كمدير ستبني قرار على هذه المعلومة التي ستصلك، إذن يجب أن تفحص تلك المعلومة وتختبر تلك المعلومة. لاحظوا ماذا قال موسى عليه سليمان عليه السلام، ماذا قال؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الآن الهدهد يتكلم، كان واثقا من رأيه وواثقا من كلامه أم لم يكن واثقا؟ كان واثقا من كلامه. طيب هل سليمان سلم بذلك الوثوق؟ سلم بكلامه؟ لم يسلم بكلامه. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن هذا أيضا، هذا شوفوا يا أخوان، هذا من صفحة واحدة في القرآن ماذا استخرجنا من العلوم. والعلوم الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى. أيضا كذلك السفن والطائرات والسيارات، هل هذه ألمح الله إليها في القرآن أم لا؟ أين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك في مقولة لأحد السلف رحمه الله كان يقول دعوا الزمان يفسر القرآن، يعني هناك آيات في كتاب الله لا يمكن أن تفهمها في هذا الزمان، وإنما مع مرور الزمن ممكن أن نفهمها الآن. ويخلق ما لا تعلمون، هو في ذلك الزمان عندما كانوا يقرؤونها لم يكونوا يفهموا ما معنى ويخلق ما لا تعلمون، أن ما نعرف ما يعرفونهم في وسائل الانتقال للخيل والبغال والحمير وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ما المقصود بما يخلق ما لا تعلمون؟ نحن في هذا الزمن عرفنا يعني جزءا من قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، لأننا لا نعلم الأزمنة القادمة ماذا سيخلق أيضا، وماذا سيوجد في الأزمنة القادمة، سيخلق وستصنع أشياء ممكن لا ندركها ولم نعرفها في هذا الزمن. أيضا كذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال الله: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. السلف كانوا يقرؤون هذه الآية لا يستطيعون تفسير هذه الآية على التفسير الذي فسرناه اليوم، هم فسروه بعلمهم، والآية تحتمل معاني كثيرة، لكن العلم الحديث اكتشف لنا اكتشاف، ألا وهو أن الموج قد يكون متجها نحو اليسار ويكون موج آخر فوقه متجه نحو اليمين. يعني أنت عندما ترى الموج الآن متجه نحو اليمين، قد يكون هناك موج في الأسفل متجه نحو اليسار، موج من فوقه موج، أثبت العلم ذلك. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، أيضا هذا وجد أن يلتقي ماء عذب وماء مالح، وأيضا الأدلة على ذلك كثيرة. أيضا كذلك سورة الحج عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن مراحل النمو، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. طيب هنا يقولون مضغة مخلقة وغير مخلقة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. خلونا ننتقل للآية اللي موجودة في سورة المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لاحظوا هنا العطف كله يأتي بأي حرف؟ بالفاء. فكسونا فخلقنا كلها بالفاء، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم قال الله: ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا استخدم، لماذا لم يستخدم فاء وإنما استخدم حرف ثم؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. ها؟ أيوة، ثم الزمن البعيد. طيب وغير ذلك، نريد أن نربطها بالعلم الحديث. نعم، كيف؟ طيب أعطونا بعد أيضا. العلم الحديث يثبت بأن المخلوقات، بأن الحيوانات الثديية في المراحل الأولى نفس المراحل تماما، تمر عليها بنفسها تماما. وأنا رأيت تصوير لقط ورأيت تصوير لإنسان، موجود في الأنترنت، تجدونه في الأنترنت، موجود تصوير لقط في مراحله الأولى ولحيوان ولإنسان في مراحله الأولى. كل المراحل الأولى هذه الإنسان مثل غيره من الحيوانات الثديية، لكن لما تأتي لحظة فكسونا العظام لحما، هذه اللحظة بعدها يتحدد هذا المخلوق من أي الأصناف هو. قال: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ودلنا عليها، سواء عرفناها أم لم نعرفها. ولذلك الإمام الشعراوي، الشيخ الشعراوي رحمه الله، عندما سئل وقيل له: كيف يقال بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ، يعني تكفل الله سبحانه وتعالى بخمسة أشياء لا يعرفها، أو انفرد الله سبحانه وتعالى بمعرفة ثلاثة أشياء ولم يسمح لا لنبي مرسل ولا لنبي ولا لملك مقرب أن يعرفها، ألا وهي الخمسة أشياء التي قالها الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه أشياء خمسة قد اختص الله سبحانه وتعالى بمعرفتها، لا يعرفها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فقالوا الآن نحن في هذا الزمن أصبحنا نعرف الجنين الذي في بطن أمه هو ذكر أم أنثى. يقولون نحن أصبحنا نعرف اليوم في هذا الزمن أنه ذكر أم أنثى، بل إن العلم تطور ووصلنا إلى مرحلة ما تعرفونه بالتلقيح المجهري، فأصبح العلم الآن العلماء والأطباء يستطيعون تحديد الجنس، تحديد الجنس في مرحلة التلقيح، فممكن أن يجعلوا هذا المخلوق هذا الجنين صبي أو بنت ولا لا. تعرفون أن المرأة عندها XX والرجل عنده XY، فإذا انتقل إذا سبق الY فإنه يكون هذا الجنين صبيا، وإذا سبق الإكس فإنه يصبح هذا الجنين يصبح أنثى يصبح بنت. الآن بالعلم الحديث أصبحوا يحددون هم، وقيمت مؤتمرات عالمية علمية في هذا الأمر اللي هو مؤتمرات حول جواز تحديد الجنس، وبعضهم جوزه وبعضهم حرمه، وكل قول له وجهة فيما اختاره. المقصود أنهم سألوا الشعراوي عن هذا فقال لهم، شوفوا يا إخوان، فقال لهم إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة، ثم قال وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. الحرف الذي اختاره الله ويعلم ما في الأرحام ولا يعلم من في الأرحام؟ إذا قلنا من ما للعاقل ولا غير العاقل؟ الماء لغير العاقل. إذن ما هو نوع المعلومات التي ذكرت في هذه ويعلم ما في الأرحام؟ ما هي نوع المعلومات؟ هل تتعلق بالعاقل ولا تتعلق بغير العاقل؟ تتعلق بغير العاقل. قال الشعراوي إذن أنتم تعرفون أنه ذكر أم أنثى، لكنكم لا تعرفون المعلومات التي تتعلق به، لا تعرفون كم سيعيش هذا الجنين، لا تعرفون أشقي أم سعيد هذا الجنين، لا تعلمون رزق هذا الجنين وكم رزقه في هذه الحياة. كل معلومات المتعلقة بهذا الجنين لا تعرفونها أنتم، فأنتم تعرفون فقط معلومة واحدة ألا وهي أنه هو ذكر أم أنثى. المعلومات الأخرى عن هذا الجنين لا تعرفونها، ولذلك قال الله ويعلم ما، ولم يقل يعلم من في الأرحام، وإنما قالوا يعلم ما في الأرحام. إذن هذه كلها تبين لنا بأن كتاب الله سبحانه وتعالى قد تكلم عن كل شيء في هذه الدنيا. فقال الصحابة كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. أيضا كذلك أصغر شيء في الدنيا ما هو؟ أصغر شيء في الحياة الذرة، بعضهم يقول الذرة ولا لا؟ طيب في أصغر من الذرة ولا ما فيه؟ في أصغر من الذرة؟ أصغر من الذرة صح ولا لا؟ طيب هل تكلم الله عنه ولا لم يتكلم الله عنه؟ تكلم الله عنه، قال الله سبحانه وتعالى، تكلم عن الذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ثم تكلم عن الأصغر ولا ما تكلم؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تكلم الله عن كل العلوم سواء عرفناها أم لم نعرفها. أيضا كذلك أنت عندما تعيش في الحياة وتعيش في هذه الدنيا وتريد أن تطبق كلام الله سبحانه وتعالى وحفظت قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الآية عرفتها، طيب كيف تطبقها؟ إذا سرت في الشارع ورأيت إلى شيء محرم أن تنظر إليه مثل امرأة متبرجة، فهل يجوز أن تنظر أو لا يجوز أن تنظر إليه؟ إذا كانت هذه المرأة تفتنك يجوز أن تنظر أو لا يجوز؟ لا يجوز. فقال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كنت تقلب في القنوات ورأيت إلى منظر حرام لا يجوز أن تنظر إليه، فإنك تتذكر قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كنت أيضا جالس في مجلس من المجالس وبدأ الناس يغتابون ويأكلون في لحوم الناس، فتتذكر قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيضا الآية التي بعدها عندما قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه الآية أيضا لوقفة معها, وقفة مهمة. الآن الناس في طبيعتهم لو تتأملون, تأملوا في الناس تجدون أن التفاضل بين الناس يكون بثلاثة أشياء, إما بمال أو بمنصب أو بجاه وشهرة يتفاضل الناس به. يعني عندما ترى هذا الإنسان أمامك فإنك تقيم هذا الإنسان حتى تعطيه قيمة, إما عنده مال أو عنده حسب ونسب وجاه أو عنده منصب من المناصب حتى تعطيه القيمة التي تنظر التي يعني التي تجعله فيها. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الأشياء التي نقيم بعضنا بها هي بينكم أيها البشر فقط, لكنها عند الله ليس لها أي اعتبار, وإنما الاعتبار عند الله. قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العجيب أنا عندما تأملت شوي في الناس, تأملت قليلا في حال الناس, وجدت أن كل إنسان يقيم الآخرين بما تميز به هو. مثال, إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى المال, فإنك تلاحظ أن هذا الإنسان عندما يرى أي شخص من الناس فإنه ينظر إلى ماله, كم عنده من المال. تقول له فلان وزير, قال وزير ولا ما هو وزير, كم عنده من المال, لأن القيمة التي يقيم الآخرين بها هي المال. أيضا كذلك الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى المنصب كذلك يقيم الآخرين بمناصبهم حتى يعطيهم القيمة عندما يتعامل معهم. الله سبحانه وتعالى هذه يبين لنا بأن هذه المقاييس هي مقاييس بشرية, هي مقاييس أرضية ليست مقياسا لله سبحانه وتعالى, ولكن المقياس عند الله إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وذلك يوم القيامة في الحديث, وفيه مقال هذا الحديث, يقول الله سبحانه وتعالى وينادي اليوم ذهبت أنسابكم واليوم نسبي فأين المتقون. يقول اليوم ذهبت أنسابكم واليوم نسبي فأين المتقون. إذا المتقون هم, هذا هو النسب الذي الله سبحانه وتعالى يقيم الناس ويقيم الناس به يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طيب ننتقل بعد ذلك, بعد العلم ننتقل إلى العمل. العمل هو أن الإنسان كما ذكرت يطبق كل آية يقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه, رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه, يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين ويظلم. طب الله أنت الآن قرأت القرآن والله يقول لك ألا لعنة الله على الظالمين تظلم. طيب فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الإنسان الذي يظلم الآخرين أنه ملعون, وهذا الإنسان يقرأ القرآن ثم يذهب إذا كان عنده موظف أو عنده عمال فيأتي ويظلمهم, فهذا يكون لم يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى, ويتحقق فيه كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نحتاج إلى ترجمة هذا القرآن في حياتنا كما ترجمه الصحابة رضوان الله عليهم. الله سبحانه وتعالى مثلا يقول في كتابه وقولوا للناس حسنا, قولوا للناس حسنا. عندما تتكلم مع الآخرين فإنك تختار أفضل العبارات حتى تستطيع أن تتكلم مع الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا, يختار أفضل عبارات, يختار أطيب الكلمات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لما يريد أن يوجه أحد فإنه يوجه بشكل عام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام. أيضا كذلك عبد الله بن عمر لما كان قصر في قيام الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. شفت التوجيه كيف لطيف, النبي صلى الله عليه وسلم يختار عباراته. ولذلك في مقولة جميلة تقول كل كلمة سيئة يقابلها كلمة حسنة تؤدي نفس الغرض دون جرح للطرف الآخر. كل كلمة سيئة يقابلها كلمة حسنة تؤدي نفس الغرض دون جرح للطرف الآخر. فهذا أيضا يبين لنا قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. أيضا كذلك في تربية أبنائنا، وهذا موضوع أيضا يؤرقنا كثيرا، يؤرق أكثر الناس، كيف نربي أبنائنا في هذا الزمن الذي يعني انفتحت فيه القنوات وانفتح فيه الإعلام وانفتحت فيه الثقافات بعضها على بعض، وتداخلت المعارف وتداخلت العادات وتداخلت التقاليد، وأصبح العالم كما يقولون العالم أصبح قرية واحدة، قال بعضهم بل أصبح العالم بيتا واحدا، وقال بعضهم بل أصبح العالم غرفة واحدة، وقال بعضهم بل أصبح العالم جهاز آيفون، جهاز جوال. الآن بجوالك تستطيع أن تتواصل مع كل العالم وتعرف ماذا حصل في العالم بهذا الجهاز. في هذا الزمن كيف نربي أبنائنا؟ لاحظ قصة لقمان مع ابنه، كيف ربه؟ أول شيء ربى ابنه عليه ما هو؟ أول شيء ربى لقمان ابنه عليه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، أول شيء رسخه عند هذا الابن هو قضية عدم الشرك، يا ابني لا تشرك، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيضا كذلك وصاه بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيضا كذلك عندما نمى عنده قضية الرقابة الذاتية، الآن أنت ابنك الآن يجلس معك في المجلس ولا تعلم ماذا ينظر إليه في الجهاز، وأنت مقابل له لا تعلم ماذا يفعل، قد يكون يفعل أشياء محرمة أو ينظر إلى أشياء محرمة، طيب أنت لا تستطيع السيطرة عليه، لكنك تنمي عنده التربية الذاتية الرقابة، يكون هو عنده رقابة ذاتية. ولذلك ماذا قال لقمان لابنه؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله الله الله